بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، إن الله لغني عن العالمين. وقلنا إن مجيء هذه الآية بعد قول الله سبحانه فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم، يطلب من الإنسان الذي يعتقد أن أجل الله بلقاء الآخرة آت وذلك أمر لا شك فيه، ينبغي أن يعد نفسه لذلك اللقاء. وأجل الله يرد في القرآن في موضعين: الموضع الأول آجال الناس، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، فإن أجل الله لآت وأجل الله لآت في يوم القيامة. الأجلين مكتنفين الحضور الحياتي اللي احنا نعيشه، أجل ينهي الحياة وأجل آخر يبعث الحياة لنلقى الله. إذن فالأجلين مرتبطين ببعض، الأجل الأول أجل الحياة. الحق سبحانه وتعالى حينما يعرض لنا قضية غيبية يؤنسنا فيها بشيء حسي معلوم لنا حتى يستطيع العقل أن ينفذ من المحس إلى الغيب غير المشاهد. الإنسان يرى في هذه الحياة بني آدم جميعا لا يمكن أن تتوحد أعماره، فواحد تغيض به الأرحام فلا يخرج للحياة، وواحد يتنفس زفيرا واحدا ثم لا ينتهي حتى يموت، وفي كل لحظة من لحظات الزمن تجد موتا، هذا عمره دقيقة وهذا عمره اثنين لحد 100 سنة. الله. إذن فليست المسألة في القضاء الأجل لها رتابة، لا رتابة في سن كما أنه لا رتابة في سبب. واحد يموت بكذا والآخر يموت بكذا والآخر يموت بكذا، فلا سبب. يبقى إذن لا سن يحكم الأجل ولا سبب يحكم الموت. ولذلك يقال: فلا تحسب السقم كأس الممات وإن كان سقما شديد الأثر، فرب عليل تراه استفاق ورب سليم تراه احتضر. مسألة ملهاش. وقد ذهب الممتلي صحة وصح السقيم فلم يذهب، وتجد السبب الجامع في الوباءات التي تعتري الناس. وباء يجي يعتري الناس، وده يعيش وده يموت. الله. إذن مسألة مش رتابة. إذن الحق سبحانه وتعالى حينما قال لكل أجل كتاب فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، نجد واقع الحياة يؤكد هذا. فلا وحدة في عمر ولا وحدة في سبب، بل ينجو في البلاء من ينجو ويموت في غير البلاء من يموت. سلام إن شاء الله. إذن واقع الحياة يؤكد هذا، ومدام واقع الحياة يؤكد هذا في الأجل الذي نشهده ونعلمه، يبقى لازم نفهم إن الصدق فيه دي يخلينا نؤمن بالصدق في الأخرى، في أن أجل الله لآتٍ. لأن الآجال كما علمنا في هذه الحياة واقعة كما يريدها الله، ملهاش إيه؟ لا عمر لها ولا سبب ولا سبب. فإذا قال الله فإن أجل الله لآت، يبقى إذن الأجل الذي نهى الحياة بالاختلاف هو الذي يأتي بالحياة بالاتفاق. يبقى اختلافنا في الأولى إنما بنفخة واحدة نقوم كلنا من الله. الله، إذن ربنا مش عنده شوية أرواح والنهاردة يجيب ده وياخد ده ويحط ده ويحط ده، لا يقول لما يبعث يدي لأرواح الوجود من أول آدم إلى أن تقوم الساعة في نفقة واحدة، مش كميات بقى. إذن صدق الحق في الواقع الذي نشهده فيه لكل أجل كتاب، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. يجب أن نأخذ منها دليل صدق الله في قوله فإن أجل الله لآت. وأيضا حينما نشهد أشياء، إحنا قلنا الأزمان ثلاثة، زمن حاضر نشهده، وزمن ماض غائب عنا لا نعرف ما كان فيه، وزمن مستقبل أيضا لا نعرف ما يكون فيه، لا نعرف ما كان في الماضي ولا نعرف ما يكون في المستقبل. فالحق سبحانه وتعالى يعطي لنا في الوجود دليل الصدق. ايه دليل الصدق؟ يعمل ايه يعني؟ قال لك نحن لا نعرف كيف خلقنا، لان دي ما تدخلش المعمل علشان نشوف احنا انخلقنا ازاي واتعملت ليه، ما نعرفش الحكايه دي. وما دام ما نعرفش احنا اتخلقنا ازاي، يبقى لازم ناخد الكلام عنها ممن خلقها، لأن ده غيب عنا ما نفهموش. فإذا حدثنا الله أنه خلقنا كذا، شوية تراب ونزل عليهم مية وبقوا طين وبعدين بقوا حمأ مسنون وبعدين بقى صلصال وبعدين راحت بقت نطفة وبعدين بقت مضغة، أقول لك نصدق. ليه؟ لأننا ما شهدناش هذه المسألة. قد يكون لشهدنا من أول الجنين نطفة وعلقة ومضغة، العلم الأخير إيه؟ إنما الأولانية ما نعرفهاش، تبقى غيب عن الزمن الماضي. فإذا حدثنا الله عن غيب في الماضي الذي لم نشهد ولا نأخذ القضية دي إلا منه هو، ولذلك يقول إياكم أن تستمعوا إلى كلام المضلين في أن يقول لكم الإنسان خلق بهذا الشكل كذا وكذا وكذا. ليه؟ لأن دي ما حد شهده، ما تدخلش المعمل. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض، أنا اللي قلت خلقت إزاي، ولا خلق أنفسي، وما كنت متخذ المضلين عضدا. اللي بيضللوك يقول ده الأرض انخلقت كذا والشمس انخلقت كذا والإنسان اتخلق كذا وأصله قرد وأصله مش... أنا ما كانوش وياي، ما خدتهمش يساعدوني عشان يجوا يقولولكوا على الحكاية دي. إذن لا تأخذوا هذه المعلومات إلا من مين؟ من ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين. شوف كلمة المضلين ده دليل على صدق الحق. إزاي؟ قال لك لأن لو ما جاش ناس يقولوا ده أصل الشمس انفصلت عنها الأرض وبعدين بردت وبعدين مش عارف إيه، طيب والتاني يقول لك إيه ده كان الأصل أصل إنسان مش عارف إيه وبعدين اترقى واتطور وكان قرد وما قردوش، نقول له يا أخي طيب لما كان قرد وترقى بقى إنسان، القروض اللي فاضله دي ما ترقتش رقرة ليه؟ ايه السبب؟ اشمعنى القرد بتاعني هو اللي شفناش الكلام بتاعك على الاول. يقوم الحق سبحانه وتعالى حينما يحدثنا كيف خلقنا، انني خلقتك كذا كذا كذا كذا كذا وبعدين نفخت فيك الروح، فاذا سويته ونفخت فيه من روحي فقع له ساجدين. الله، نقوم نقول له دي قضيه غيبيه واحنا مصدقين ربنا لاننا امنا به، ومصدقين الرسول لانه بمعجزه ما نقدرش نكلم، انما بس العقل يعني ممكن يقف فيها شويه. قال لك لا، اليقين الايماني اللي خلاك تؤمن بان في اله وله طلاقه القدره تخليك تصدق. نقول قال ان اكتفيت بكده يبقى كويس، لكن الله يريد ان يؤنس العقول المستشرفه الى الاشياء. يوم يعمل حاجه كده يقول لك انت ما شفتش اتخلقت ازاي، انما شفت بلا شك كيف تموت. شفتني ولا ما شفتهاش؟ ما بنشوفها كل يوم. طيب على الاول هو قال لك ان انا خلقتك الاول شويه تراب وحطيت عليهم ميه بقوا طين، ادي مرحله، وبعدين الطين بقى حمق مسنون يعني نتن وعطن كده زي طين المعجنة، وبعدين بقى صلصال نشف شوية، وبعدين سويت الصورة بتاعتك دي، وبعدين نفخت فيه الروح طلعت يا إنسان. مش دي المراحل؟ انت ما شفتش دي وانا قلتها لك، فالمؤمن حيصدقك خلاص انتهت المسألة. واللي مش واللي يعني فيه شك كده واللي طبعا شوف بقى انت بتموت ازاي. الموت نقد للحياة مش كده؟ الموت ايه؟ ونقد الشيء كما ترون يأتي على عكس بنائه. بنيت عمارة وعايز تهديه، اللي مبنى الآخر ينهد الأول. يبقى نقد الشيء يأتي على ايه؟ نقيض بنائه. انت ما شفتش الحياة اللي قال لك ربنا عليها دي ازاي جيت، انما شفت الموت. طب الموت بيحصل ايه؟ قال لك اخر مرحلة في اللي قال ربنا عليها انه بينفق الروح، اول حاجة تطلع الروح اللي جت الاخر دي تطلع. بعد ما تطلع الروح يحصل ايه؟ يتخشب ويتصلب كده، هذه الصلصالية. وبعدين ينتن، هذه الحمق المسنون اللي متغير الرائحة اللي ما تقبلش عليه. وبعدين شوية المية اللي فيه يتبخرهم ويطلعهم، ويفضل شوية التراب. إذا مشهدك في كيف تموت يؤكد لك صدق الله في كيف جئت. يبقى إذا الأجل كلمتين هم. طب ما دام في أجل محدود كده أقول له يا أخي ده بالعقل كده لازم يكون في أجل. ليه؟ نقول له شوف الناس اللي ما بيؤمنش بإله وعملوا من عندهم نظم لحياة المجتمع الصالح على قد عقلهم، اعمل كذا ولا تعملش كذا، ان عملت كذا نجرمك وناخد منك مش عارف ايه. الله، اذا كل واحد يخرج عن المستوى اللي انت رأيت انه مستوى كويس بتعاقبه. طب بالله بقى قول لي اللي انت معينك ما وقعش عليه وهو بيعمل الجريمة احكمها احكام جميل او كده ولا حدش ايه ينفد ازاي من الحياة؟ اذا كان يجب ان تعتقد ان في حاجة تانية هتيجي تعاقبه ده، لانك انت بتعاقب اللي ما عملش. فان كان كده ده يبقى اللي مسرف على نفسه وخد راحته يبقى مبسوط قوي، ويبقى المؤمن هو اللي خد مقلب. يبقى لازم تكون فيه دار تاني. ولذلك لما قال الرجل لن يموت ظلوم حتى ينتقم الله منه، فبلغه ان ظلوم بالشام مات، انما هو ما يعرفش ربنا انتقم عليه ازاي لانه بعيد عنه. قال لا ما تكنش الحكايه دي، ما تمكنش، ان وراء هذه الدار دار يعاقب فيها المسيء بإساءته ويكافأ المحسن بإحسانه. ويمكنش تيجي كده الله. إذا ده عملية إيه؟ عملية ضرورية لازم نعرف إن في جزاء، وإلا أنت بتعمل جزاء وبتعاقب وتسيب. طب واللي عمل مخالفات ولو وقفتش أنت عليه ما عرفتهاش يبقى يروح فين؟ ده أنت لازم تقول كده. ولذلك إحنا كنا في ردودنا على الشيوعية نقول لهم أنتم حينما جئتم في سنة 17 جبتم الناس اللي قلتم إنهم هم اللي إيه؟ اللي تعبوا المجتمع وقبضت عليهم وأممت أموالهم وحبستوهم وعملت فيهم اللي عملته. حنقول يا شيخ انتوا أنصفتم لأنهم ظلموا ناس واستضعفوا ناس وخدوا. طب والناس اللي ما أدركتهمش بقى قبلهم، الناس اللي ظلموا قبلكم، مش كنت صح تقولوا لا ده لازم في حتة تانية هيتعاقبوا؟ امال ازاي دي؟ الله، انتوا نفسكم كان يجب تقولوا هذا. الحق سبحانه وتعالى مدام يقول فإن أجل الله لآت، وهذا الصدق يتأكد من قوله لكل أجل كتاب، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، وصدقنا في هذه يبقوا صدقون في هذه. وما دام المسألة جاية تبقوا تستعدوا لإيه؟ استعدوا لإيه؟ الاستعداد بقى جاي في الآية دي بقى، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه. ليه؟ أم قال لك لأن الإنسان طرأ على وجود مهيأ، سماه وأرض وشمس وقمر وهواه كل حاجة موجودة فيه. يبقى أنت يا سيدي اللي حتيجي يا ابن آدم ما انتش هتزود حاجة في الملك، انت هتاخد ملك جيت لقيته جاهز وعمال بيخدمك. الله، وانت هتقعد طول العمر دي ما زودتش حاجة في الملك، جبت حاجة ضرورية ان كنت بتجيب وتبتكر بتبتكر ترفيات تستغني عنها الحياة على الأول. يبقى إذن لما أمرك بيفعل كذا ولا تفعل كذا، إنما أريد صلاح نفسك في ذاتها. انا مش هستفيد منك حاجة، انت لن تزيد ملكي شيئا، وان عصيت دي مش هتنقص ملكي شيء، ملكي هو ملكي. كلام عادي. تبقى لما تجاهد، لاحظ انك بتجاهد لنفسك. زي يجي ما يجي الخادم عندك مثلا وبعدين يقول لك ايه، يقول لك يا شيخ مش بزيادة انا خدمناك ومش عارف، تقول له لا يا اخوان انت ما خدمتنيش، انت خدمت بطنك وبطن عيالك، وانت خدمتني، انت خدمت مين؟ قال لا ده اللي خدمتك، لانني قعدت اعرق وادبق واسهر واجيب عشان اديك فلوسك. قال لا يبقى انت بتخدمني ولا بتخدم نفسك؟ الله. يبقى اذا اهو ربنا بيقول اللي هيجاهد بقى ويطبق المنهج بتاعي يبقى بيعملها لايه؟ لنفسه. من عمل صالحا فلايه؟ ومن اساء وما ربك، ان احسنتم احسنتم لانفسكم وان اساتم لها ما كسبت عليها. المساله مالناش دعوه، احنا بدينا بس خلقنا يبقى صالح كويس قوي. الله. زي ما الانسان بيعمل صنعه يحب ان الصنعه دي تبقى كويسه قدامه، هذا كل المساله. وعايز افيض عليه من قدراتي، وافيض عليه من علمي علما، ومن قدرتي قدره، ومن بسطي بسطا، ومن جبروتي جبروت، اديله صفات من عندي. ولذلك قال تخلقه باخلاق مين؟ باخلاق الله. ليه؟ قالك لان العظمه في وهب الصفات ومجال الصفات في الفعل، مش في انني افعل لك، انا اقدر اخليك يلي ما تقدرش تفعل بمراد انا انك تفعل. الواحد منا حين يرى عاجزا لا يستطيع حمل متاع له، ماذا يصنع؟ يشيله. تبقى انت عديت له اثر قوتك، انما هو فضل ضعيف ولا لا؟ فضل ضعيف. يبقى لازم كل ما يعوز حاجة تعملها له انت. لكن الحق مش كده، يهب لك من قدرته قدرة لتفعل، ويهب لك من غناه لتفعل انت. الله. ولذلك اللي بيتخلق بأخلاق الله يقول لك ما تديش الواحد الفقير سمكة، انما علمه ازاي يصطاد عشان ما يبقاش يحتاج لك في كل وقت. افض عليه ايه؟ اثر يفضل له على الأول. يبقى الحق بيهب القادرين قدرة، ويهب الأغنياء غنى، ويهب العلماء علما، ويهب الحكماء حكمة. مش هو يقعد يعمل لهم كل حاجة، هذه العظمة في أنه مش يعدي أثر الصفة، يعدي بعض الصفة إلى خلقه، يعدي بعض الصفة، بل بالعكس يدي للمخلوق صفات يمكن تكون أقوى شوية. إزاي؟ احنا قلنا زمان حين تريد أن تقوم، أنت قاعد وعايز تقوم بتعمل إيه؟ قل لي ما هي العضلات اللي أنت تقولها تحركي عشان عايز أقوم؟ إيه؟ تعرفها أنت دي؟ ولا لما تعوز تقوم تعمل إيه؟ تقوم. لحركت عضلة. إحنا ضربنا مثل للراجل اللي بيركب الآلة دي اللي بتهدم البيوت واسمها إيه؟ عايز يطلع البتاع اللي بتكبش كده، له زرار يرفعها مش كده؟ وله زرار تاني يفتح البتاع كده، وله زرار ينزلها كده، وله زرار يقبض على الحاجة، وله زرار يشيل الحاجة، وله زرار يوديها الناحية دي، وله زرار يجيبها الناحية دي. الله. ده علشان نقوم البتاع دي شوف كم زرار اشتغل. طب وانت لما حبيت تقوم شغلت كم زرار عندك؟ لا شيء، انما هي مرادك انت في الاعضاء ان تفعل فتنفعل. اذن لما ربنا يقول لك انما امره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون صدقه، لأنك أنت لما تحب تقوم بتقوم، تحب تضرب واحد ألم بتضرب، تحرك إيه الحركة؟ شوف أنت ما قالكش قومي، ما قالكش قول للعضلات تعمل، بمجرد ما يجي على بالك تقوم، تناب تناب تأب تأب، تضرب دي تضرب دي، تطبطب على ده تطبطب على ده. ما هي الحركات اللي أنت إيه الحركات العضلات اللي أنت بتحركها إيه؟ ما فيش. يبقى خلع الله عليك من قدرته الكن بتاعت كن، اداك انت قدرة، وادادا قدرة، وادادا قدرة، وادادا. شو بقى القدرة اللي ادها للايه؟ للخلق كله. بس عشان ما تبقى الذاتية فيك يسلبها في اي وقت، عشان ما تنخدعش انت. كلا ان الانسان لا يطغى ان رآه استغنى. يقوم يجي وتيجي تحرك كده كده ما تحركش، يقوم بس يملع الشعاع الاتصال ده ما يخلي الانتشار. الله. تبقى مش ذاتية فيك، إنما هي موهوبة لله يثبت أي وقت. نعم نعم نعم. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه. الجهاد ده بقى هو إيه؟ ما هو الجهاد؟ جاهد، الجهاد بذل الجهد في إنفاذ المراد، تبذل جهدك في إنفاذ الإيه؟ المراد، أدي الإيه؟ الجهاد. ولذلك مش يقول جاهد، جاهد، الله، جاهد دي في مفاعلة، أكن الشيء اللي أنت عايز تعمله صعب عليك وأنت بتحاول، يبقى فيه مفاعلة من مين؟ من الاثنين، من الشيء اللي عايز ينفعله ومنك أنت. قال لك طب ميادين الجهاد في نفسه، هيجاهد يعمل إيه؟ ما هي ميادين الجهاد في النفس البشرية؟ قال لك أول حاجة إن ربنا خلق فيه غرائز وعواطف. الغرائز دي مخلوقة لمهمة تؤديها. يجي منهج السماء يقول لك إيه؟ بس استعمل الغريزة دي في الحد الفلاني، يعليها لك، ما يخليهاش تنطلق وياك. ولك حب الاستطلاع، هو ده اللي بيجيب العلم والاكتشافات، انما ما بيبقاش تجسس بقى على الناس بتاكل علشان تكت نفسك كده ويبقى عندك قدرة، انما ما بتعملهاش نهم بقى وشراها ومش عارف ايه وبتاع، وتقعد بقى تملاها من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا. حسب ابن آدم ايه؟ لقيمات. احنا لما بنيجي نقوم السيارة ما بنحطش لها خليط من الوقود، بنحط لها حاجة واحدة وبتمشي. إنما أنت ما شاء الله ألف مرة، وتقعد تختلف بقى في معدتك، ودي لها تفاعل ودي لها تفاعل ودي لها مش عارف، وبعدين تقول الدنيا ياد إزازة بيبسي مش كده، الدنيا ياد هدوم. طب وإيه اللي زنقك على الحكاية؟ إيه اللي زنقك مثلا؟ إيه الحكاية عملتها كده ليه؟ يبقى لازم تجاهد الغريزة دي على إنك أنت تاخد إيه؟ على لما تجوع كل دي. ما هي المسألة دي بقى القنبلة الذرية للاقتصاد. مش عمالين يتعبوا ويجيبوا قوانين يقول لك لا بس خلي الناس ما تاكلش الا لما تجوع، بس ساعة ما تاكلش الا لما تجوع تبقى اللقمة الحافية يا سلام، ولما تلاقي عصوية ملح يا سلام، ولما تلاقي فجلة ولا مش يا سلام. الله، يبقى إذن القنبلة الذرية في الاقتصاد إيه؟ أن لا تأكل حتى تجوع، أدي واحدة. ولما تأكل ما تشبعش، قوموا نفسك في الأكل. الله، يبقى إذن إحنا النبي لما يقول نحن قوم لا نأكله وإذا أكلنا ولا نشرب حتى نظمأ وإذا شربنا لا نقنع. ادي الواحد القاعده دي تبقى بنيته ايه شكلها؟ بنيته سليمه 24 راس، ولا يقول لك هات لي بقى مش عارف ده انا عندي حموضه ولا عندي مش عارف مرض ولا ابدا ولا حاجه، ولا ايه ولا يتبغدتش في الاكل. انا ضربت مثل وقلت خلي الراجل جاي وجعان وكانوا جايبين زفر وطلع الزفر ده عجوز ما استواش الا بعد مدته، والراجل جعان يقوم يروح على المطبخ يشمشم يلاقي شوية عيش لقم، وبعدين يلاقي بقية البصل بتاعة التهلية، ويلاقي شوية طماطم ويعمل بالملح كده ويأكل لقمة، وبعدين يطهو الطعام ويجيبوه له. الله، إذا النعمة القدام الإيه دي يروح عامل لك الحكاية الاقتصادية اللي مدوقة الدنيا دي تنتهي في لحظة. قول لي بقى احنا دلوقتي لما تيجي والله للمتوسطين، مش هقول لأفقر خلق الله، تشوف بس مشهيات على المائدة قد إيه. قال يجيب ترش ويعمل سلطة ناعمة خلاص، ويجيب بدنجان يعمله ويعمل الطحينة، ده دي في المشهيات بس. طب قول لي دي تصرف قد ايه وتعمل قد ايه؟ يبقى اذا اول جهاد للنفس ان الغريزة، اوقفوا الغريزة عند حدها. انا باكل علشان اكتات اخد على قد القوت، بكتشف ونقف كده عشان اكتشف حاجة اخد لها على قد انا بتناكى عشان نتناسل ما نعملهاش شغلانة بقى. الله، ولذلك احنا قلنا قال المواشي يقولوا عليها يقولوا عليها شهوة ايه؟ بهيمية. نقول شهوة بهيمية. شوف البهايم انظلمت ازاي. طب خلي البهيمة تعشر ويجي لها فحل ناحيتها تمكنه منها هو يشمها ويسيبها ولا ما يسيبها؟ قالوا نقول على شهوة ايه يعني البهيمة بيتكلموش شهوة بهيمية، يا بهيمية تبقى في الحقيقة انها شهوة ايه انسانية. الله، اذا ادي اول جهاد لمين؟ للغرائز. الغرائز ربنا عاملها لمهمة، يقول لك مدام حجاهد الغرائز كان ربنا خلقها ليه؟ ما خلقها لمهمة، يوقف ما عند ايه الشرع هو اللي بقى ايه. وليستعفف الذين لا يجدون ايه، عمال يعمل لي المنافذ الايه، منافذ الطبيعيه، انما ما خدهاش شغلانه بقى. والعواطف كمان، العواطف اللي هي ايه، حب وبغض وشفقه وتاسي، كل العاده. قال لك العواطف دي ملهاش قانون، العواطف ملهاش قانون الا شيء واحد، نقول لك خلي العطف عند حدود العاطفه، اوعى تخليها نزوع. يعني ربنا مش عايزنا ما نكرهش. يا اخويا اكره اللي تكرهه وحب اللي تحبه، لان دي ملهاش قانون. هو في واحد يقول الواحد حب واحد؟ ده كده اقول انا بحبه لله في لله، يعني مش لاقي سبب، وبكرهه ايه لله في لله. يبقى دي عواطف، ما دام عواطف خلي العاطفه دي لحد عاطفي، ما ترتبش عليها ايه حكم. احنا قلنا زمان سيدنا عمر كان له اخ اسمه زيد وقتل، فلما قتل اسلم قاتله، فكان ساعه ما يشوفه يقول له شيخ ايه ازو عني وجهك انا ما بحبكش. قال له او عدم حبك لي يمنعني حقا من حقوقي؟ قال لا، قال انما يبكي على الحب النساء. تحب ولا ما تحب شغلة النسوان بقى. الله، يبقى اذن العواطف ربنا ما قننش ليه، بس ما ترتبش عليها حكم. هذه مجاهده العواطف. يبقى في مجاهده لمين؟ للغرائز، ومجاهده لمين؟ لسه ما طلعناش بره. قال لك قد تكون حياتك مستقيمه ورتيبه ومش عارف ايه، وتقدر تجاهد الغرائز وتجاهد بقى ليه، لكن افرض ان ربنا سلط عليك واحد جبار. قال لك تصبر بقى على ايذائه، افرض انه بيؤذيك في حق، علشان حبك للحق يجعلك تتحمل الإذاء بتاعه. اهو ده الابتلاء اللي احنا قلنا ايه، ولا نبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم ايه ونبلو ايه اخبار. قال اوش كل دي اسمها بلاءات، يبقى عايزه جهاد. جهاد ايه؟ انا ابتليت من مين؟ من واحد زي ليه؟ عملت فيه ايه؟ انا ما عملتش فيه حاجه. يعرف ان ليك رب هياخد لك حقك، ما انتش من ساب انت وهو، ان غدرت تدفعها بالتي هي احسن كده او تعاقب بمثل ما عوقبت به فاعمل. لكن ربنا يقول بس لاحظ، ما دام قلت لك عاقب بمثل ما عوقبت به، المثليات لا يمكن انك تضبطها. واحد ضربني ألم، طب انا اضربه ألم مثله ازاي بقى؟ الله، طب ما يمكن انا ايدي شديده عن ايده، يمكن ان قوتي اكتر من قوته، ما اقدرش اضبطها. يقول لك على ايه بقى هندخل نفسنا في متاهه؟ ها بلاش بقى، خليها سلمها للايه، والعافينا عن الناس وخلاص وتنتهي. الله، يبقى ده جهاد للنفس ولا لا؟ طيب ده اذا كانت مصيبه لك ليك غريم فيه قدامك كده وبتشوف هتكرهه وبدك طب فاذا كانت مصيبه ما فيش لها غريم، مرض او مرض عزيز عليك، او مات واحد حبيب ليك، او مثلا دار انحرقت، انا ماليش غريم فيه، او ما اعمل، اقول ده اللي اجرها علي ما لم انا مش ليا دخل فيه، لا يقصد بي الخير، يجوز بيكفر عني بعض السيئات، يجوز انا غفلت عن ربنا فبقول يا رب، يجوز انا انغريت بالنعمه دي فربنا خدها من وشي ما قلت فيها ما شاء الله لا قوه الا بالله. يبقى لازم اعرف لها ايه، ده جهاد لمين؟ للنفس. ايضا النفس لما بيجي التشريع يقول لها افعل كذا ولا تفعلي كذا، ما يقولهاش افعلي الا اذا كانت صالحه ان لا تفعل، ولا يقولهاش لا تفعلي الا اذا كانت صالحه، يعني لازم ما دام يقول افعلي يبقى صالحه ان لا ايه وصالحه ان تفعل، لا تفعلي يبقى صالحه ان لا تفعل وصالحه. الله، يبقى ده المنهج اللي احنا نقول الامور ايه اللي ربنا عمل لنا فيها اختيار. تقوم تقول لك ساعة ما قول لي فعل كذا هيبقى شق على نفسي، يقول لي لا تفعل كذا، ما تشربش خمر، انا بحب الخمر، ما تسرقش، انا بحب السرقة. يبقى فيه ايه؟ قال لك جاهد نفسك فيه دي. اوعى اياك ان تنقل مدلول افعل في لا تفعل، او تنقل مدلول لا تفعل في ايه؟ في افعل. ولما تشوف افعل ولا تفعل حتى كده واخده 7% من حركاتك في الحياة، وال93% مباحة تعملها او ما تعملهاش. يبقى لازم تجاهد، سئل عليك الطاعة لازم تجاهد نفسك وتقول هذا الطاعة دي عشان تعمل لي كذا وعشان تعمل لي كذا وعشان. وتجيب ايه المسوغات اللي بيها تطيع الشر، تقول ده هيجيب لي بلوى وهيجيب لي كذا وهيجيب لي كذا وهيجيب لي الله. تبقى مجاهدة ايه دي؟ نفس. خلاص يبقى لسه احنا في ميدان النفس الواحدة، غرائز عواطف، افعل ولا ايه ولا تفعل. فيه بقى حاجات هتجيني من بره بقى، من خصومي، ان كانوا خصومي الشخصيين في منفعة دنيوية او خصومي في دين الله، هيجيلي منهم ايه؟ ازعل. اقوم انا برضو اجاهد نفسي وايه؟ واقول ده انا ربنا هيديني على البلاء اللي بلاهني دي، هيديني ثواب كبير وده هيتعاقب. ولذلك لما قال له ان لم تصدع بما امرتك به فسأقتلك، اللي بيهدد ضحك. قال له بتضحك؟ قال له ما لما لا اضحك ويسعدنا الله بشقائك، ربنا هيسعدني يديني منزلة كويسة وياخدك في جهنم. ما نبسطش ليه بقى؟ ده انا انبسط قوي. الله، يبقى ده مجاهدة ايه؟ النفس طبعا القوش. قال لك كمان يجوا ناس يمكن على دينك حتى، بس يشوفوك مستقيم وانت مستقيم وهم مش مستقيمين، يقوموا يتضاءلوا ويصغروا امام نفسهم. ساعة ما يشوف واحد كده مستقيم وانت مش قادر تبقى مستقيم، ولا انت مش قادر تشجب الاستقامة، هتقول ايه يا اخوة؟ ده ما بيسرقش، ما بيشتمش حد، ما بيأذيش حد، انا حاول في ده ايه؟ تقوم انت تحاول انك انت توسوس له بالشر عشان يبقى زيك. مفيش حد احسن من حد، ما هو يزعل بقى لما يشوفك كده مستقيم وهو مش ايه؟ امال هو السخرية، سخرية غير المستقيم من المستقيم، ليه؟ بيسخر منه ليه؟ ده عايز يكرهه في الاستقامة. ليه بيكرهه في الاستقامة؟ عشان يبقى زيه. وليه يبقى زيه؟ ليه؟ عشان ما يبقاش حد احسن من حد. اشمعنى يعني هو اللي؟ ولذلك هناك الآية ان الذين اشرموا ايه؟ كانوا من الذين امنوا واذا مروا بهم واذا انقلبوا الى اهلهم واذا رأوهم قالوا ان هؤلاء لضالون وما ارسلوا عليهم حافظين. فاليوم اللي هو يوم القيامة بقى، الذين امنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون، قاعدين متكين كده. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ عرفنا نجزيهم؟ نعم يا رب عرفنا نجزيهم. معنا يبقى إذن أدلون من الناس. بعدين في جهات تانية مش من الناس بقى، من الشيطان، يقعد وانت خالي كده يقعد يوسوس لك بالشيء، يقول لك دي كذا دي كذا دي كذا دي كذا دي كذا. يبقى جهاد النفس ايه؟ تقول له ده انت عدو من ايام ابويا، ده عدوتك مسبقة من ايام ادم، ده انت عموز عيلتي اللي قال لكم اسجدوا وما سجدتش وعملت اللي كذا وكذا وكذا وكذا واغويته بالشجرة، ده انت عدوي. اهو انت افتكروا بقى يا بني ادم لا يفتننكم الشيطان كما ايه؟ يقوم انت تقول له لا ده انت عدو مسبق. طب خلي كده عدو ظاهر كده وكان عدو ابوك، الموقف الطبيعي تعمل ايه؟ لما يقول لك على حاجه تسمعها تقول ده عدو ابويا دي. ولذلك ربنا ساعه ما بيخاطبني تملي يتكلنا على حته يا بني ادم، يعني افتكروا ايه ده؟ افتكروا خلق لكم باليد المباشره، وافتكروا انني اسجدت لكم الملائكه، وافتكروا من الشيطان. اوعى يضحك عليكم بقى زي ما ضحك على مين؟ على ابوكم. الله، ده بلاء اخر. قال لك طيب اذا اعداوه كتير، نفسي تحدثني بالشهوات مثلا، الشيطان يغريني به، شياطين الانس برضو يغروني ايه؟ يبقى يقول لك اذا اعداء كتير قوي، ده المساله عايزه قوه ايه؟ يقوم انت تكافح فيه. يقول لك طيب انا ازاي اعرف ان دي من النفس ودي من الشيطان؟ انا اعرفها ازاي؟ فما قال لك انت حجة في دي تعرفها قوي، ان رأيت المعصية مسيطرة عليك وهي لازم دهي تبقى شهوة نفسك. إنما إن شفت أنك أنت تأبيت عن المعصية ينقلك على معصية ثانية، لأن الشيطان لا يريدك عاصيا من لون واحد، إنما يريدك عاصي وبس. أتعبت في دي ينقلك لحاجة إيه؟ لحاجة تانية، ينقلك نقلة. يقوم الإنسان يجاهد نفسه بأنه يفتكر العداوة بتاعته لأبوه، ويفتكر أنه هو قال له لأغوينهم أجمعين. يقوم تملي الإنسان يبقى إيه؟ مراع. يبقى شوف بقى العدو اللي انت اللي شايفك وانت مش شايفه، تقوم تروح له لمين؟ للي شايفك وشايفه. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. إحنا كتير يسألون الأسئلة، يقول لك أنا لما بقى صلي يجيني الوسواس ويقول لي مش عارف ايه وخواطر، يقول له ما تزعلش من دي، هي ظاهرة صحية في الإيمان، لأن الشيطان مش عايزك تتم الوقفة مع ربك، فعايز يجيب لك حاجة تشغلك، بس انت اللي خايب. ساعة ما يجيب الشخشخة من المولد كده تروح انت ماسك الشخشخة ومشخشة، لا يديك الشخشخة المهاله في وشه. فاستعذ بالله. ساعة ما تستعذ بالله يعرف أنك متذكر، انك انت ايه؟ متنبه. احنا ضربنا مثل مرة برضه، وقلنا الراجل قاعد في البيت بتاعه بالليل في الشباك كده، وبعدين شاف ولد لص جاي يحوم حوالين البيت. اولا اللص لم يحوم حوالين البيت الا لانه عارف ان البيت ده فيه عمران ويقدر يسرق منه حاجة. طب لو كان بيت خربان يبقى البيت الخربان مش هيجي له الشيطان، هيجي الشيطان هنا. فانت ساعة ما شفته قلت ايه؟ احم اهي احم ده هي بتاعت اللي قولها للشيطان، ده هي بتاعت ايه؟ فاستعذ بالله. ساعة ما تقول لان الشيطان اذا ذكر الله خنس، وذلك تسمينه ايه؟ الخناس. ما يستفردش بك الا لما تغيب عن ربك، انما مع ربك مش ممكن يجرؤ عليك. هات عيل في الشارع العيال بتضربه، وبعدين خلى ابوه ياخده في ايده كده ويمشي من الشارع. انما لو ان الواد السلف من ابوه راح لعب ويوم يدوله على دماغه، فامتى الشيطان يتشطر عليه؟ اذا كنت خرجت عن صحبة ربي، انما مع ربي مش ممكن ايه. ولذلك احنا قلنا زمان ان الشيطان منهجه في الاغواء عمل ايه؟ عشان عايز جهاد صعب. يقول لك لآتينهم من بين ايديهم من قدامهم، يديله امال ويديله طموحات ويقول له اجري روحنا مش عارف ايه، ومن خلفهم يسوء للمعصية الله، وعن أيمانهم إيه؟ وعن إيه؟ يبقى كم جهة دول؟ أربعة. هي الجهات أربعة ولا ستة؟ الجهات ستة. من فين؟ فوق. فين إيه؟ ما قالش على فوق ولا تحت. ليه؟ قال لك لأن اللي ينظر إلى علو العزة الإلهية وإلى زلة العبودية مستحيل الشيطان يجي، ما يجيلوش إلا من هنا. يبقى ده جهاد ولا مش جهاد؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يدخل عليه خباب بن الأرت، كما روى البخاري وأبو داود والنسائي، فيقول يا رسول الله سرنا في شدة، يعني مش قادرين نحمي نفسنا والكفار بيؤذونا، ألا تنصر لنا الله؟ ألا تدعو لنا أن ربنا يهدي لله؟ فينظر له رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول له يا خباب، إنه كان في من قبلكم يؤتى بالرجل فتحفر له الحفرة فيوضع فيها، ثم يؤتى بالمنشار فيشق نصفيه، ثم يمشط لحمه عن عظمه بأمشاط من حديد فلا يصرفه ذلك عن دينه. وما تفتكروش انها هتفضل كده، والى لقاء اخر ان شاء الله.